بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن في التعليق على كتاب العلم للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر ذي القعدة لعام 1441 الموافق للرابع عشر من شهر يوليو لعام 2020. وانتهينا في الدرس الماضي إلى الباب الثالث من أبواب هذا السفر المبارك، والذي ضمنه الشيخ رحمه الله فصلين. الفصل الأول في طرق تحصيل العلم، والثاني في الأخطاء التي يجب الحذر منها أثناء طلب العلم. قال رحمه الله: الفصل الأول طرق تحصيل العلم. قال: من المعلوم أن الإنسان إذا أراد مكانا فلا بد أن يعرف الطريق الموصل إليه، وإذا تعددت الطرق فإنه يبحث عن أقربها وأيسرها. لذلك كان من المهم لطالب العلم أن يبني طلبه للعلم على أصول، ولا يتخبط خبط عشواء، فمن لم يتقن الأصول حرم الوصول. قال الناظم: وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا، لنيله فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصول. فالأصول هي العلم، والمسائل فروع، كأصل الشجرة وأغصانها، إذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك. لكن ما هي الأصول؟ هل هي الأدلة الصحيحة؟ أو هي القواعد والضوابط؟ أو كلاهما؟ قال الجواب: الأصول هي أدلة الكتاب والسنة، والقواعد والضوابط المأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة. وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم. مثلا: المشقة تجلب التيسير، هذا من الأصول، مأخوذ من الكتاب والسنة. من الكتاب من قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا أصل لو جاءتك ألف مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على هذا الأصل. لكن لو لم يكن عندك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر. نعم، توقف هنا عند كلام الشيخ رحمه الله ونعلق عليه بما تيسر. أهل العلم يقولون: من حرم الأصول حرم الوصول، أو من لم يتقن الأصول حرم الوصول. فالتأصيل العلمي لا شك أنه من أهم المهمات لطالب العلم، وأصول العلم هي الكتاب والسنة، أو أدلة الكتاب وأدلة السنة، والقواعد والضوابط والأصول المأخوذة منهما والمبنية عليهما، والتي دونها العلماء في مدوناتهم المعروفة بناء على استقرائهم وتتبعهم لهذه الأصول والضوابط والقواعد في الكتاب والسنة. وهذه الأصول قسمان: أصول فقه وقواعد فقه. فأما أصول الفقه فهو العلم بأدلة الأحكام الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وأما قواعد الفقه فعلم يبحث في أحكام الفقه الإجمالية، لأن القاعدة الفقهية حكم إجمالي، القاعدة الفقهية حكم فقهي إجمالي يندرج تحته فرعيات فقهية ومسائل فقهية وأحكام فقهية كثيرة، كقول الفقهاء: لا ضرر ولا ضرار، وقولهم: المشقة تجلب التيسير، والأمور بمقاصدها، والعادة محكمة، واليقين لا يزول بالشك. فهذه تسمى قواعد فقهية، وهي بمثابة الأحكام الفقهية العامة الإجمالية التي تندرج تحتها أحكام فرعية كثيرة ومسائل فرعية كثيرة. أما أصول الفقه فهو كذلك يبحث بإجمال بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، كقول الأصوليين مثلا: الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم. نعم، وما سكت عنه الشرع فهو مباح، وهكذا. فيلاحظ الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه، أن أصول الفقه تبحث بأدلة الأحكام الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، أي البحث في دلالات ألفاظ الكتاب والسنة، وكيف تدل تلك الألفاظ على ماذا؟ على الأحكام، وحال المستفيد، سواء كان ذلك المستفيد من تلك الأحكام مجتهدا أو مقلدا عاميا. ولذلك في هذا الباب بحثوا مسائل الاجتهاد والتقليد. ومن الأصول، أو من أصول العلم، علم التوحيد والاعتقاد، وعلم التفسير، وعلم الحديث وما يتعلق بهذه العلوم أيضا من قواعد وضوابط. إذن كل ما يتعلق بالكتاب والسنة من علوم فهو يدخل في مسمى التأصيل العلمي الذي نبه عليه الشيخ رحمه الله في كلامه. وقوله تعالى فيما استدل به الشيخ رحمه الله وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه الآية ومثيلاتها مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومثل قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم، وغيرها من الآيات تعد أصلا مهما استنبط العلماء منه قاعدة فقهية مشهورة من أصول القواعد الفقهية وأماتها وأعظمها وأكثرها مسائل وفروعا وهذه القاعدة هي المشقة تجلب التيسير. وهذا الاستنباط والتقعيد المبني على استقراء النصوص والنظر بها وتتبعها إنما قام به أهل العلم من أجل تيسير العلم وتسهيله. فمتى كانت ومعنى هذه القاعدة أنه متى كانت المشقة غير المحتملة موجودة قائمة محققة وليست متوهمة ولا مضمونة، إذا كانت المشقة غير المحتملة الخارجة عن المألوف لعارض مرض أو خوف من عدو أو لعوارض سماوية كالجوائح مثلا والزلازل ونحوها، كان التخفيف في الشرع عن المكلفين في الأحكام. فالتخفيف يترافق مع ماذا؟ مع المشقة. ولكن المقصود بالمشقة هي تلك المشقة التي تكون خارجة عن المألوف، خارجة عن العادة، غير محتملة. وإلا فإن أكثر الأحكام الشرعية التي يطالب بها المخاطبون المكلفون فيها نوع مشقة، ولكنها مشقة محتملة. فعندما يطالب المسلم بالوضوء فإنه يحتاج إلى أن يقوم إليه ويفارق موضع دعته وراحته، خاصة إذا كان ذلك في ليلة باردة أو مطيرة. وكذلك يحتاج إلى أن يتوضأ، يحتاج إلى أن يلامس الماء وربما كان الماء باردا، فلا شك أن هذا فيه مشقة ولكنها مشقة محتملة. كذلك الحال حضور صلاة الجماعة وشهودها والمشي إلى المساجد وصبر وجعل النفس صابرة على الوقوف بين يدي الله عز وجل حتى تقضى الصلاة ثم العودة بعد ذلك، هذا كله لا شك فيه مشقة ولكنها مشقة محتملة. إذن المقصود هنا المشقة غير المحتملة الخارجة عن المألوف والعادة تجلب التيسير، فيكون الترخيص في الشرع. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ مجالها أيضا رحب وواسع في الرخص الشرعية، والرخص الشرعية كل ما رخص به الشرع وخفف به عن المكلفين وعن المسلمين لأسباب معينة خفف عنهم الله تعالى، لأنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. فمن ذلك أن المريض إذا مرض أجاز الشرع له أن يصلي جالسا، فإن لم يستطع فيصلي على جنب، وفاقد الماء أو غير القادر على الوصول إليه مع وجوده يتيمم ولو طالت المدة، وفاقد الماء أيضا عند حاجته له من أجل الاغتسال أو كان الماء موجودا ولكنه يضره ضررا بالغا يقتله واحتاج إلى الاغتسال أو كان غير قادر على الوصول إليه، فإنه يتيمم ويصلي. فهذه رخص: قصر الصلاة في السفر، والمسح على الجوربين والخفين والنعلين، كل ذلك من الرخص الشرعية التي هي من المسائل الفرعية الفقهية المنبثقة عن هذه القاعدة الفقهية العظيمة: المشقة تجلب التيسير. والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي اللفظ الآخر كما يحب أن تؤتى عزائمه. وحديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي استدل به الشيخ رحمه الله، وهو قوله صل قائما فإن لم تستطع فقاعد، الحديث وهو عند الإمام البخاري في صحيحه، يعد من أدلة هذه القاعدة المهمة: المشقة تجلب التيسير. والحديث الآخر الذي استدل به الشيخ رحمه الله وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الحديث يدل على أن الأمر للوجوب ولكنه مقيد بالاستطاعة، ويدل على أن النهي للتحريم دون تقييد بالاستطاعة، لأن الكف عن الفعل مقدور عليه، أما فعل المأمور فيحتاج إلى عزم وقدرة، والناس متفاوتون فيهما. فهذا الحديث أصل مهم في الاستدلال، يطبق أيضا على كل الأوامر والنواهي. وقوله رحمه الله: قال الناظم: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. هذه الأبيات في هذه المنظومة قال الشيخ رحمه الله: قال الناظم، قال عنها قال الناظم، وهذا من تواضعه، فإن هذه الأبيات هو ناظمها، هذه الأبيات ناظمها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته في القواعد والأصول، وهي من المنظومات المهمة الميسرة والميسرة لهذا العلم، علم الأصول وعلم القواعد الفقهية، ولكنه رحمه الله لم يتمها، وقد شرحها أكثر من مرة، وشرحه لها مطبوع. الشاهد أنه قال الناظم، ولم يقل قلت أو قلت في منظومتي أو هذا كلامي، وهذا من تواضعه رحمه الله، هذا يدل على أخلاق العلماء، تواضعهم وهديهم. قال رحمه الله: ولنيل العلم طريقان، أحدهما أن يتلقى ذلك من الكتب الموثوق بها والتي ألفها علماء معروفون بعلمهم وأمانتهم وسلامة عقيدتهم من البدع والخرافات، وأخذ العلم من بطون الكتب لا بد أن الإنسان يصل فيه إلى غاية ما، لكن هناك عقبة. العقبة الأولى الطول، فإن الإنسان يحتاج إلى وقت طويل ومعاناة شديدة وجهد جهيد حتى يصل إلى ما يرومه من العلم، وهذه عقبة لا يقوى عليها كثير من الناس، لا سيما وهو يرى من حوله أو يرى من حوله قد أضاعوا أوقاتهم بلا فائدة، فيأخذه الكسل ويكل ويمل ثم لا يدرك ما يريد. العقبة الثانية أن الذي يأخذ العلم من بطون الكتب علمه ضعيف غالبا، لا ينبني على قواعد أو أصول، ولذلك نجد الخطأ الكثير من الذي يأخذ العلم من بطون الكتب لأنه ليس له قواعد وأصول يقعد عليها ويبني عليها الجزئيات التي في الكتاب والسنة، إلى آخر كلامه يرحمه الله. الشيخ هنا ذكر أن لنيل العلم طريقان. الطريق الأول هو الدراسة من الكتب، ولكن هذه الكتب يجب أن تكون موثوقة، ويعنى بهذا أو يعني الشيخ بهذا أن تكون هذه الكتب على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف، ووفق منهجهم وطريقتهم في الاستدلال في مسائل الدين كلها، في مسائل الإيمان والتوحيد وفي مسائل الفقه وغيرها، لا أن يؤخذ العلم من كتب أهل البدع، فإن أهل البدع يجب هجرهم ومجانبتهم، وهجرهم يكون بالتباعد عنهم بالأجسام والتباعد عنهم بالأسماع وعدم اقتناء كتبهم وعدم النظر بها، فإن كتب أهل الأهواء تشتمل على الإشكالات والشبهات التي إذا وقعت في القلب استقرت، وإذا تكاثرت الشبهات صار القلب محلا ومرتعا لتلك الشبهات، فيهلك الإنسان ويضل ويزيغ. والله تعالى حذرنا من الاستماع إلى أهل الأهواء وحذرنا منهم، فقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، وتحذيره يشتمل للأمور الثلاثة التي ذكرتها: تحذير من الجلوس إليهم ومصاحبتهم، وتحذير من الاستماع إليهم، وتحذير من قراءة كتبهم المضلة. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الآية. ولما تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية لما ذكرته عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. فالله تعالى يحذرنا منهم، يحذرنا منهم، وهذا التحذير يعني أن تحذر مصاحبتهم ومخالطتهم، وأن تحذر الاستماع إليهم، وأن تحذر القراءة في كتبهم. فالشاهد هنا أن الطريق الأول في تلقي العلم كما ذكره الشيخ رحمه الله أن يكون ذلك بدراسة الكتب الموثوقة التي ألفها علماء معروفون بعلمهم وأمانتهم وسلامة عقيدتهم من البدع والخرافات والانحرافات الفقهية والعقدية والمنهجية. ولكن أخذ العلم من بطون الكتب فيه عقبتان وفيه مشكلتان كبيرتان. الأولى طول الطريق، وذلك لأن الكتب كثيرة والعلوم كثيرة، فيأتي طالب العلم يخوض في علم من العلوم الأصلية أو الفرعية وحده دون موجه ودون عالم مرب، فيرى العلوم الكثيرة فلا يعرف بما يبدأ، وإذا ما بدأ يكل ويمل لأنه يحتاج إلى التوجيه. إذن الذي يدرس ويأخذ العلم من الكتب الشرعية وحدها سيطول عليه الطريق، وستكثر وتتكاثر عليه المشكلات العلمية التي تعرض له ولا يستطيع حلها، والنتيجة أنه سيفتر، بخلاف من يدرس على أهل العلم، فإن المسائل التي تحتاج إلى أشهر كثيرة في دراستها من الكتب يقربها أهل العلم لطلبتهم في أيام معدودة، ما تحتاج في تحصيله إلى سنة كاملة ربما تحصله عند أهل العلم بشهر واحد. إذن العقبة الأولى التي يسلم منها من درس عند أهل العلم أنه يسلم من طول الطريق، تقصر عليه الطريق، ويسلم من المشكلات العلمية الكثيرة التي لا يجد لها حلا، وربما تكون من الشبهات التي تتوارد على قلبه فيهلك. والعقبة الثانية ضعف التأصيل العلمي، وذلك أيضا لكثرة الإشكالات التي ترد عليه ولكثرة العلوم كما ذكرنا، ولأنه سيكل ويمل وينتقل إلى من علم إلى آخر دون إتقان ودون تأصيل، فتراه صاحب ثقافة مشوشة مشوهة لا يستطيع إلحاق النظير بنظيره، ولا يعرف الأصول الجامعة للمسائل. ولهذا فإنك تجد هذا القسم، أعني من يأخذ العلم فقط من بطون الكتب، تجد هذا القسم أسرع الناس إلى الفتن، إضافة إلى ما يعتريهم أو يعتري كثير منهم إلا من رحم الله من سوء الأدب وقلة احترام العلماء. فإن الجلوس في مجالس العلماء فيه فوائد كثيرة غير الفوائد العلمية وغير ضبط العلوم، ومن أهم تلك الفوائد أيضا تعلم الأدب وتعلم الهدي والسمت الحسن وحسن التعامل مع الأمور وتحقيق أصل الولاء والبراء ومعرفة كيفية التعامل مع المؤالف والمخالف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الثاني أي من طرق تحصيل العلم أن تتلقى ذلك من معلم موثوق في علمه ودينه، وهذا الطريق أسرع وأتقن للعلم، لأن الطريق الأول قد يضل فيه الطالب وهو لا يدري، إما لسوء فهمه أو قصور علمه أو لغير ذلك من الأسباب. أما الطريق الثاني فيكون فيه المناقشة والأخذ والرد مع المعلم، فينفتح بذلك للطالب أبواب كثيرة في الفهم والتحقيق وكيفية الدفاع عن الأقوال الصحيحة ورد الأقوال الضعيفة، وإذا جمع الطالب بين الطريقين كان ذلك أكمل وأتم. وليبدأ الطالب بالأهم فالأهم ومختصرات العلوم قبل مطولاتها، حتى يكون مترقيا من درجة إلى درجة أخرى، فلا يصعد إلى درجة حتى يتمكن من التي قبلها ليكون صعوده سليما. نعم، هذا الطريق الثاني وهو ما دأب عليه أهل العلم في تحصيل العلم، ألا وهو أن يتلقى العلم عن أهله المعروفين بسلامة العقيدة والمنهج والتأصيل العلمي والثبات الطويل على أصول السنة وعدم التغيير والتبديل وعدم الخوض في الفتن والدخول فيها والسقوط فيها، الخوض بمعنى السقوط فيها، وإلا فإن أهل العلم إذا ما ظهرت الفتن وقامت ضربوها بأصول العلم وأصول السنة على خشومها حتى تخمد. فهذا هو الطريق الثاني، وهو أن يؤخذ العلم عند أهله فيرحل إليهم، أن يؤخذ عند أهله فيرحل إليهم ويجلس بين أيديهم، ومن لم يستطع الرحلة فإنه يتواصل معهم بالاتصال ووسائل الاتصال الحديثة، كما كان طلبة العلم قديما أيضا قبل ظهور هذه الوسائل يتواصلون مع أهل العلم بالمكاتبة واقتناء كتبهم واللقاء بهم في حج أو عمرة. المهم أن هذا الطريق هو الطريق الأسلم في طلب العلم، وهو الجلوس بين يدي أهل العلم. قال: وليبدأ بالأهم فالمهم. وقد استمعتم إلى ما قال الشيخ رحمه الله في منظومته اغتنم، قال: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. فالحرص على الأصول العلمية وضبط هذه الأصول ومعرفة كيف يترقى طالب العلم في الطلب، هذا لا شك أنه من العناية بطلب العلم، فيحرص على الأهم فالمهم، لأنه كما قال بعض السلف: العلم مناقل ورتب، فمن تعداها عامدا ضل، ومن تعداها جاهلا زل. فيضبط العلم من المختصرات، ثم المتوسطات من كتب أهل العلم، ثم يقرأ في المطولات. فلا يأتي طالب العلم يخوض بالمطولات قبل أن يتأصل، لأنه لن يأتي الأمر على وجهه ولن يفهم كلام العلماء، وسينزله ويضعه في غير موضعه، وربما يظن أن العلماء في كلامهم تناقض واضطراب، ولكن الحقيقة أن هذا كله من سوء فهمه ومن قصور فهمه. وكذلك من قلة تأصيله وضبطه للعلم. فيبدأ طالب العلم في العقيدة مثلا بثلاثة الأصول والقواعد الأربع، ثم الأصول الستة، ثم كشف الشبهات، ثم يقرأ بكشف الشبهات ويضبط ذلك على أهل العلم والمشايخ المؤصلين من طلبة العلم، ثم ينتقل إلى كتاب التوحيد فالواسطية فالحموية فالتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، التي حوت كتبه دررا وعلما غزيرا، من حرم النظر فيها فقد حرم خيرا كثيرا. ثم يترقى فيقرأ في شرح الطحاوية وشرح ابن أبي العز لها من أجود الشروح، وكثيرا ما ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية البحوث الطويلة الكثيرة. ثم بعد ذلك ينتقل ويترقى إلى كتب الاعتقاد المسند التي ألفت على طريقة ومنهج وعقيدة السلف الصالح، مثل السنة للإمام أحمد والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكذلك السنة لابن أبي عاصم، وكتاب شرح السنة للبربهاري، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، وكتاب الشريعة للآجري، وهكذا. وفي الحديث أيضا يترقى في العلم ولا يأتي إلى المطولات قبل أن يتقن المختصرات. وعلم الحديث أبواب وفروع واختصاصات كثيرة، ففي أحاديث الأحكام يبدأ بالأربعين النووية، وهي تشتمل على بعض أحاديث الأحكام وغيرها. والأربعون النووية للنووي رحمه الله تعد من أهم الكتب الجامعة لأصول كثيرة في العلم، وتتمتها تتمة الخمسين للحافظ ابن رجب، فيبدأ بها. ثم يأتي بعدها إلى عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، فبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، فمنتقى الأخبار للمجد ابن تيمية الجد، وهكذا. وفي عموم علم الحديث وكتب المتون ينتقل بعد ذلك إلى الصحيحين وشروحهما، بعد أن يكون قد تأصل في فهم كلام العلماء في شرح الكتب التي مضى ذكرها. ثم السنن الأربعة يجردها ويسردها، وفي التفسير يبدأ بتفسير الشيخ السعدي، ويبدأ بتفسير المفصل من كتابه رحمه الله، والذي يبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف. فإذا ما أتقنه وفهمه وضبطه أكمل بعد ذلك هذا التفسير المختصر، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تفسير البغوي رحمه الله، وكذلك إلى تفسير ابن كثير والمختصرات النافعة التي وضعت على هذه الكتب. وفي مصطلح الحديث يبدأ طالب العلم بالبيقونية، التي هي من أهم الكتب أو المنظومات المختصرة في هذا العلم، ثم ينتقل إلى النخبة للحافظ ابن حجر، ثم ينتقل بعدها إلى الباعث الحثيث، وهكذا يتدرج في هذا العلم، فتدريب الراوي، فألفية العراقي وألفية السيوطي في علم الحديث وشروح هذه الكتب. المهم أنه لا يبدأ بالعلم هكذا يقتحمه اقتحاما ويبدأ بالمسائل الكبار قبل أن يتقن الأصول ويتقن يعني القراءة والدراسة على أهل العلم في المختصرات. ولا يفوتنا هنا أن نذكر أيضا التدرج في علم أصول الفقه، فيبدأ برسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ السعدي رحمه الله، ثم كذلك ينتقل بعدها إلى منظومة الأصول للشيخ ابن عثيمين، وكذلك ينتقل بعدها إلى الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين أيضا، فالمذكرة للعلامة الشنقيطي رحمه الله مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ثم بعد ذلك إلى روضة الناظر لابن قدامة فالفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي، فالعدة لأبي يعلى الموصلي فالتمهيدي لأبي الخطاب الكلوذاني، وأصول الفقه لابن مفلح، وهكذا. وفي النحو يبدأ بالآجرومية في قواعد النحو وأصوله لابن آجروم، ثم ينطلق بعدها أو ينتقل بعدها إلى قطر الندى، وإن نشط وكان فيه همة فيقرأ ويحفظ في الألفية لابن مالك وينظر في شروحها. إذن لا بد من التدرج في طلب العلم، وأن لا يقتحم طالب العلم العلم اقتحاما، وأن يأتي الباب أو يأتي الدار من بابها. نعم، وقد ذكر الشيخ أن أفضل الطرق أن يجمع طالب العلم بين طلب العلم على أهله وتحصيله من الكتب. لا شك أن هذا هو أفضل الطرق، أن يجلس إلى أهل العلم وأن يسألهم وأن يستمع إلى تسجيلاتهم وشروحهم وكتبهم، وأن يحرص أيضا على النظر في الكتب والمذاكرة مع أقرانه، وأن يحرص على اقتناء الكتب وشرائها. فهذا هو سبيل الجادين المثابرين الموفقين. وقد كان علماء السلف رحمه الله يرحلون إلى الشيوخ فيستمعون منهم ويكتبون حديثهم، ثم بعد ذلك يتدارسون العلم فيما بينهم ويذاكرونه ويقتنون الكتب ويبذلون في سبيل ذلك الغالي والنفيس لاقتناء الكتب النافعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يسير على طريقة السلف الصالح في الاعتقاد والقول والعمل وطلب العلم، وأن يعيننا والسامعين جميعا على ضبط العلم وضبط العلوم وفهمها والقيام بحق الله تبارك وتعالى فيها بالدعوة إليها والعمل بها والصبر على الأذى في سبيل نشر تلك العلوم. وفقنا الله وإياكم لمراضيه، ويكتفى بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.